بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله. بسم الله في البيت تذكر طيب الأفوى. بسم الله حسنهم من الشر تدفع بلوى. بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله. حب الله فرض محرر في كتاب الله. ذكر الله في يوم تحشر نورا تلقى. بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله. يا لابس إكليل قيصر حسبك الله لك حارس يحميه المكرر من عند الله. بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله.